أروح المعاني الألوسي ما شاء الله، هذا فيها شق أدبي برضو عالي كثير، بينتمد حتى مسألة الإعراب والتقديم والتأخير والمناسبة، هو كتاب عالي وكتاب ماتع، كتاب عالي عالي، نعم مستوى عالي، هذا أحد أئمة بغداد وكبار علمائها. طبعا لا العراقيون الحقيقة عندهم يعني ناس ما لهمش حل يعني ما شاء الله، طول العراق طول عمرها ولادة يعني. نعم ولادة صحيح يعني. صحيح جميل جدا. وعندنا أيضا ده طبعا هذا الكشاف طبعا الزمخشري، ومعروف الزمخشري ونزعته الاعتزالية بس ابن المنير يعني السكندري اشتفى منه برضه في مواضع كثيرة. جميل. اي نعم. وبعدين هو حط ايضا بعده حط الكاف الشافي ده بتاع ابن حجر. ابن حجر طبعا طبعا هو كده الكاف الشافي مدفون، هم دفنوه بس اعتقد انهم حبوا يضيفوا للكشاف حاجه جديده عشان يدخل الكتاب وحد يشتريه يعني. نعم. فحطوا ده ولا تخريج الكشاف مش موضوع انه تحط ورا الكشاف صحيح يعني. صحيح. طب بالنسبه لطالب العلم المبتدئ في بعض الكتب التي يفضل ان يجتنبها في بدايه الطلب، الكشاف، تفسير الفخر الرازي، تفسير النسفي، تفسير ابي السعود، البيضاوي، يعني اللي هم فيما يتعلق باب الاعتقاد دي عندك تفسير ابي السعود، ده طب من الطبعات الاولى خالص طبعا، ده النسفي، ده ابو السعود، ده ابو السعود النسفي هنا في الناحيه الثانيه، ده طبع حديثه، انما الطبع الثانيه دي كل شيء الا التفسير لا في كل شيء التفسير في الفخر الرازي ده اعتقد هو مصور ده الطبع الاولى بتاعته. نعم. فقدت منها المجلد الاول فقط، ولذلك تجد الفرق هائلا بين هذه الطبعة، شوف تقيل الكتاب ازاي، هو فهم مصورينه يعني. نعم. بالك الطبعة الأولى دي مفقود مجلدها الأول الذي أي نعم. وطبعا في دراسات قرآنية و عند ده تفسير القرطبي طبعتين، ده بتاع حبنكة عبد الرحمن حبنكة الميداني الذي له كتابات في مجال الأدب هو حتى والاستشراق والمكيد الاعداء له في هذا نفس، سوري هو المؤلف اي نعم له في هذا نفس ذلك، واجنحه المكر الثلاث له مكثر من التصنيف. نعم. يعني مش ده طبعا من كثير ومختصراته، وهذا من كثير ومختصراته يعني وهذا عندنا تفسير النسفي، تفسير النسفي اللي كنا نتكلم عنه من شويه. نعم. اي نعم. اللي فوق ده القرطبي اللي هو يعتبر الطبعتين بتوعه، دي الطبعة القديمة بتاع دار الكتب المصرية. نعم. ديت والطبعة الجديدة اللي هي اللي قبله مباشرة اللي محققة برضو. هذا من الكتب التي اعتمدت على التأليف في الجانب فيها اعتماد على الجانب الفقهي أيضا. الفقهي طبعا. نعم. القرآن كله فقه. نعم. فقه وعقيدة وسلوك وتوحيد وقصص. في هذا الباب أكثر من هو واخد نفس طريقة أبي بكر بن عربي بالضبط. نعم. أبي بكر بن عربي تفسيره هنا موجود، أحكام القرآن، بس هو خلف الكتب، خلف الكتب. نعم. فأحكام القرآن اللي هو إيه لنفس طريقة ابن أبي جمرة على البخاري. نعم. يقول لك يستفاد منه فوائد، الفائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، القرطبي ماشي على نفس الطريقة بس وسع إيه طريقة أبي بكر العربي. نعم. أي نعم. وهنا عندنا كتب تفسير النحاس. أي نعم. هو عندي القرآن. وعندنا الوسيط في هذا الواحدي، هذا ايضا من ضمن الكتب المستدة التي اعتمد عليه. الجزء الاولاني انا على المكتب هناك لان كنت بحقق تفسير من كثير في سورة البقرة، فده في اسانيد. نعم. يعني مش هذا ده الوسيط صاحب ده الواحدي صاحب اسباب النزول برضه احيانا ياتي بايه باسانيد مجلد بسيط بس اهو ده اسناد اهو واصل بيصل لابن بطة لابي القاسم البغوي قال حدثنا داود بن رشيد مين؟ البغوي لا ابو القاسم البغوي ده ابو القاسم اللي هو شيخ الدارقطني لكن البغوي ابو الحسين بتاع شرح السنه المتاخر ليس هو صاحب التفسير لا في تفسير البغوي صاحب شرح لا شرح البغوي اللي صاحب التفسير تفسير الاسود ده نعم. ده اللي هو صاحب شرح السنه اللي هو ابو الحسين معلم التنزيل ده في القرن السادس نعم مسخ 516 تقريبا فلكن ابو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ابن بنت منيع ده اللي هو شيخ الدارقطني والطبقه بتاعته زي ابي حفص ابن شاهين والجماعه دول. نعم. فده متقدم اللي هو له معجم الصحابه للبغوي. هذا يعتبر متقدم. ما هو متقدم لكن صاحب التفسير المتاخر. نعم. اللي هو صاحب شرح السنه للبغوي رحمه الله عليه. القرن السادس. اي نعم القرن السادس 516 تقريبا. نعم. هذه اغلب التفاسير يعني برضه لم اتوسع في التفسير عندي حوالي 50 متعلقه بالنحو تأويل النحو في القران. نعم. عندي كتب قراءات كثيره الحمد لله. هذه الدولابده بالكامل كله تفسير قراءات. هذه قراءات. نعم. يعني وجدت وعلوم ان وعلوم القران. نعم. وجدت ان كافي بالنسبه لي في حدود 50 تفسير او 60 تفسير. قلت هذا ايه كافي بالنسبه لي يعني. فلذلك لم اتوسع في التفسير كثيرا يعني. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان وتراث اسرار البيان.